الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التوحيد: باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله تعالى. وقال خبيب رضي الله عنه: وذلك في ذات الإله فذكر الذات باسمه تعالى. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرنا عمرو ابن أبي سفيان ابن أسيد ابن جارية الثقفي حليف لبني زهرة، وكان من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 منهم خبيب الأنصاري، فأخبرني عبيد الله بن عياض أن ابنة الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها، فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه قال خبيب الأنصاري رضي الله عنه: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فقتله ابن الحارث، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه خبرهم يوم أصيبوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف: باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله عز وجل. وذكر مستأنسا به في هذه الترجمة قول خبيب رضي الله عنه: وذلك في ذات الله. أراد المصنف بهذه الترجمة هو بيان ما يضاف لله عز وجل مما يكون من قبيل الأسماء والنعوت وهي الصفات والذات. وهذه الأشياء الثلاثة ذكر بعض أهل العلم أن عليها مدار الإيمان بالله عز وجل، وهو إثبات الذات والأسماء والصفات، حتى إن بعض أهل العلم يسمي توحيد الأسماء والصفات بتوحيد الذات والأسماء والصفات. وذلك أن هذه الأسماء هي أسماء لذاته، والصفات هي صفات ذاته، والإيمان بها يتحقق به الإيمان بالله تبارك وتعالى، وتعطيل شيء منها فيه تعطيل لما يستحقه الله عز وجل من الأسماء والصفات وكذلك الذات. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التدمرية في سياق ذكر الأصول في الرد على المخالفين أن القول في الأسماء والصفات كالقول في الذات، وذلك أن الأسماء والصفات تقوم بالذات، والقول في بعض الأسماء في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وذلك للتلازم بين هذه الحقائق المضافة لله تبارك وتعالى. وقد انحرف طوائف من المنتسبين للإسلام ممن اعتنقوا هذا الدين في أصله ودخلوا في جملة المسلمين، لكنهم انحرفوا في هذا الباب لما ظنوا أن إضافة شيء من هذه الحقائق يستوجب نقصا يجب أن ينزه الله عنه، فرد عليهم العلماء وقالوا: إن القول في الأسماء والصفات كالقول في الذات، وذلك أنه ما من مسلم إلا وهو يثبت وجود الله ويثبت ذاته. فإذا كان إثبات الذات لا يستوجب التشبيه ولا النقص فكذلك إثبات الأسماء والصفات لا يستوجب التشبيه ولا النقص، فالقول فيهما واحد. وذلك أن هذه الحقائق التي تضاف لله وتضاف للمخلوقين مثل الذات والأسماء والصفات والأفعال كلها تضاف على وجه الحقيقة، فما يضاف لله من الأسماء والصفات على وجه الحقيقة، وما يضاف للمخلوقين منها من أسمائهم وصفاتهم يضاف على وجه الحقيقة، لكن ليست الحقيقة كالحقيقة. ونحن ندرك تفاوتنا في العلم والقدرة والسمع والبصر، ندرك التفاوت بين الناس في العلم وفي القدرة وفي السمع والبصر، ولا نقول لمن ضعف سمعه أن سمعه مجازي، أو من قل علمه أن علمه مجازي، فهذا علم وسمع، وإضافته لصاحبه بحسب حاله، وإضافة هذا العلم للعالم الجليل بحسب حاله ومقامه، فكلها على وجه الحقيقة. فمن باب أولى أن يكون ما يضاف إلى الله عز وجل يتناسب مع عظمته وجلاله. فإذا كابر مكابر وقال نحن لا نثبت الذات، لأن إذا أثبتنا الذات لله تبارك وتعالى هذا يستلزم إثبات التشبيه، يقال له هل تثبت وجودا لله؟ فإذا قال لا أثبت الوجود فقد كفر وأنكر وجود الله عز وجل بالكلية. وإذا قال أثبت له وجودا رجعنا إلى الأصل، فإنه يضيف إلى الله معنى يضاف للمخلوقين، فنحن نقول الآن في المخلوقين هذا موجود ومعدوم، وما من مخلوق الآن إلا ونقول هو موجود، يعني وجد من العدم. ويقول العلماء الله عز وجل خلق هذه المخلوقات وأوجدها من العدم، إذن لها وجود. فإذا أثبت لله وجودا قلنا له هذا يستلزم التشبيه على أصلك، لأن المخلوق موجود. فإذا قال لا وجوده ليس كوجود المخلوق، قلنا وما الذي يمنعك أن تقول هذا في الذات؟ فتقول ذاته ليست كذوات المخلوقين، ثم تقول أسماؤه ليست كأسماء المخلوقين، وصفاته ليست كصفات المخلوقين، فالقول واحد. وإذا كابر وقال لا أقول هو موجود، قلنا غير الموجود هو المعدوم، ففررت من تشبيهه بالموجودات وشبهته بالمعدومات، فلا بد أن ينقطع. فإذا جاء الطائفة أخرى قالت لا نقول هو موجود ولا معدوم كالذين ينفون عنه النقيضين، ولا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، هذا يقوله بعض المنحرفين. قلنا أنتم فررتم من تشبيه بالموجودات ومن تشبيه بالمعدومات فشبهتموه بالممتنعات، لأن الذي ليس هو موجود ولا معدوم هذا الممتنع، فيكون هذا أشد ممن شبهه بالمعدوم، فإن الذي يقول إنه معدوم لا يقول إن وجوده مستحيل، وأما الذي يقول هو ممتنع يثبت استحالة وجوده، فأي شرك وأي كفر أبعد من هذا الذي وقع فيه هؤلاء بأن شبهوا الله بالممتنعات، بل وزعموا أن وجوده مستحيل، فهذا غاية الكفر. ولهذا قال العلماء إن وجود الله ليس كوجود المخلوق، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هنا نفي التشبيه، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. فهنا أثبتنا له الوجود مع نفي التشبيه، لأنه ما من موجود إلا وهو مسبوق بموجود آخر، إلى أن ينتهي الوجود إلى وجود رب العالمين الذي لا يشاركه في وجوده موجود، بل ما من موجود إلا وهو مفتقر إليه. فإن الموجودات على قسمين، خالق ومخلوق، فما من مخلوق إلا وهو مفتقر في وجوده إلى خالقه، والخالق هو الغني الحميد في وجوده وفي دوامه وفي تنزهه عن صفات النقص. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله هذه المعاني ليرد على المعطلة الذين قد ينفون الذات أو الأسماء أو الصفات بدعوى الفرار من التشبيه. ولهذا قال العلماء كل مشبه معطل وكل معطل مشبه، فالمشبه شبه أولا شبه أولا ثم عطل ثانيا. كيف شبه؟ عندما قال وجوده كوجودنا، فهذا تشبيه. وعندما أثبت وجودا لله لا يزيد عن وجود المخلوق، هنا عطل وجود الله العظيم الذي لا يشبه وجود المخلوقات. والمعطل انقدح في نفسه التشبيه فعطل الله عز وجل عن صفاته، شبه أولا ثم عطل ثانيا، ثم أفضى به التعطيل إلى تشبيه الله عز وجل بالمعدومات أو بالممتنعات. فإن هؤلاء أغرقوا في النفي حتى لم يثبتوا له وجودا كما قال شيخ الإسلام إلا وجود الأذهان، لا حقيقة له في الأعيان. ما هو وجود الأذهان؟ وجود الأذهان هو ما يتصوره الذهن من غير أن يكون له وجود في الواقع، وهو ما يسمى بالخيال والأوهام، يقال فلان واسع الأوهام واسع الخيال، يعني تخيل أشياء لا وجود لها. فالوجود هذا هو وجود الذهن لا حقيقة له، وليس له وجود في الخارج. ولهذا كل من بالغ في وصف شيء يقال هذا معدوم، من قال أريد أن أتخذ صديقا لا يغضب ولا ينسى ولا يزل ولا يخطئ ولا يجهل، يقال له هذا لا يوجد إلا في الذهن. وهكذا كل من بالغ في الوصف أو بالغ في التعطيل لربما أفضى به هذا إلى إنكار الوجود، ويجعل هذا الشيء موجود في الأذهان. فهؤلاء بالغوا في تعطيل الله عز وجل بدعوى التشبيه بدعوى التنزيه. وأهل السنة أثبتوا من غير تشبيه ونزهوا من غير تعطيل، أثبتوا لله الأسماء والصفات من غير تشبيه كما أخبره عن نفسه، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، هذا نفي للتشبيه، وهو السميع البصير هذا إثبات للأسماء والصفات. أكثر المخلوقات تتصف بصفة السمع والبصر، ما قال وهو العليم الخبير، لأن السمع والبصر في المخلوقات أكثر منها من العلم والخبرة. فلما كانت هذه عامة المخلوقات متصفة بالسمع والبصر نفى الله عن نفسه التشبيه، ثم أثبت السمع والبصر الذي هما من الصفات المشتركة بين كثير من المخلوقات حتى البهائم. فهذا فيه تنبيه إلى أن كل ما يتصف به المخلوق ويتصف به الخالق فلله من صفاته ما يليق بجلاله من غير تشبيه بصفات المخلوقين. فسمعه ليس كسمعنا، وبصره ليس كبصرنا، ووجوده ليس كوجودنا، وهكذا كل ما يضاف إليه يتمشى مع هذه القاعدة، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. فأثبتوا من غير تشبيه ونزهوا من غير تعطيل، نزه الله عن صفات النقص من غير أن يعطلوه عن كماله. ولهذا قال العلماء إن أهل السنة سلموا من ورطتي التشبيه والتعطيل، لم يشبهوا ولم يعطلوا، فجمع الله لهم الخير من طرفيه ونزههم عن الشر والبلاء من طرفيه. وهكذا في كل باب من أبواب الاعتقاد هم وسط بين أهل البدع، لم يغلوا مع الغلاة ولم يقصروا ويسلكوا مسلك الجفاة. فهذا الأصل العظيم الذي غفل عن كثير من المسلمين وللأسف تسرب لدى بعض المسلمين المعاصرين حتى أصبحت أسماء الله عز وجل وصفاته التي يسمعونها تقرأ وتتلى عليهم لا يعرفون من معانيها ما خوطبوا به، بل لربما إذا سمع بعضهم قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان لا يعرف من يدي الله إلا أنهما بمعنى القوة والنعمة، وإذا سمع قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى لا يعرف من الاستواء إلا الاستيلاء، فعطلوا الله عن صفاته. والعجب ممن يعبد الله ويتوجه إليه بالدعاء ويتضرع إليه في حال الكرب والشدة، يا رب يا رب، وهو يعتقد أن الله لا يسمع ولا يبصر. فإذا قيل لبعض هؤلاء كيف تعبد وتدعو من تعتقد أنه لا يتصف بصفة ولا يتسمى باسم، قال هذا مقتضى ذوقي ووجدي، يعني عندما أدعو هذا مقتضى ذوقي ووجدي، وعندما أنفي عنها الأسماء والصفات هذا مقتضى علمي ومعرفتي. ففرقوا بين العلم والعمل. وأهل السنة علمهم يدل على العمل ويقودهم إليه، ولهذا لا يتصور أن يكون هناك عمل بلا علم، ولا يمكن أن يتحقق التوحيد إلا بتحقيق الأسماء والصفات. من ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات توجه المسلم لله في كل لحظة بالدعاء والتضرع، يعلم أن الله يراه وأن الله يسمع كلامه وأن الله يجيبه وأن الله ينزل نزولا يليق بجلاله حين يبقى ثلث الليل الآخر فينادي عباده، هذا فيه إثبات صفة النزول وإثبات صفة الكلام والنداء. من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ماذا قال المؤول؟ قال ليس النزول نزول الله، نزول الرحمة. بعضهم قال نزول ملك، الملك يقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يملك هذا غير الله؟ ولكن يأبى المبتدع إلا أن يتناقض، ولا يمكن أن يسلم الدين إلا لأهل السنة الذين بنوا اعتقادهم على الكتاب والسنة. فالمصنف رحمه الله وهو من أئمة أهل السنة ومن كبار أئمة أهل السنة، الإمام البخاري صاحب كتاب الصحيح، أصح كتاب بعد كتاب الله، هو على عقيدة أهل السنة، ولهذا وفق الله أهل السنة لنشر العلم. وأين هؤلاء الأئمة الذين نشروا العلم والسنة من أولئك المعطلة المشبهة الذين ليس لهم ذكر في الأمة وليس لهم بلاء وليس لهم أثر في نقل العلم؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ويأبى الله أن يجعل الرفعة والقبول والذكر الحسن إلا لأهل السنة والجماعة. ومنهم هذا الإمام البخاري الذي هو من أئمة أهل السنة. وللأسف فإن بعض من شرح هذا الكتاب مع فضلهم في العلم ولما خفيت عليهم هذه المسائل تأولوا بعض ما أورد الإمام البخاري في صحيح، وتأول الصفات والأسماء، وإلا فمقصوده بذلك هو إثبات الأسماء والصفات على طريقة أهل السنة، وأراد بهذه الترجمة إثبات هذه الحقائق الثلاث، وهو إثبات الذات لله والأسماء والصفات. وعلى هذه الأصول الثلاثة مدار الإيمان بالله تبارك وتعالى. قال: باب ما يذكر في الذات. قال العلماء: الذات هي مؤنث من ذو، وذو بمعنى صاحب، ولهذا انتقد بعض العلماء كابن برهان المتكلمين عندما أطلقوا الذات على الله، وقال هذا من جهلهم بالله، فإن ذات هي مؤنث من ذو، ولا يناسب أن يضاف إلى الله عز وجل ضمير المؤنث. وذكر هذا غيره كما نقل هذا شيخ الإسلام ونقل هذا الحافظ بن حجر، واعتذر بعض العلماء كالقاضي عياض والنووي لبعض المتكلمين فقالوا إن الذات، وممن انتقد به فيه المتكلمون أيضا إضافة التعريف إلى ذات، فقالوا الذات، وقالوا الأصل أنه لا يصلح أن تدخل ألف التعريف على ذات، كما لا يقال الذو لا يقال الذات. ولكن اعتذر بعض العلماء منهم قاضي عياض والنووي إلى أن دخول الألف واللام على الذات وإطلاق الذات على الله هو معنى اصطلاحي، فخرجت ذات في استعمالها اللغوي عن استعمالها اللغوي للاصطلاحي، فأصبحت تطلق على حقيقة الشيء، وشاع بين الناس أن يقال هذه ذات فلان. ولهذا ذكر شيخ الإسلام وهو المحقق المنصف قال: الصحيح أن هذه الكلمة ليست من الكلمات العربية الفصيحة ولكنها من الكلمات المعربة التي شاع استخدامها عند العرب فأصبحت تطلق على معنى النفس، ولهذا يؤتى بها للتأكيد، يقال جاء فلان ذاته ونفسه. قال العلماء والذي أراده الإمام البخاري بهذا هو ما شاع في الاصطلاح، وهو أن الله عز وجل يوصف بأن له ذات وتضاف الصفات إلى ذاته، يقال صفات ذاتية. قال العلماء وإطلاق الذات على الله ليست هي من باب الأسماء والصفات، وإنما هي من باب الأخبار. فكما يقال القديم، القديم ليس من أسماء الله وإنما يطلق عليه من باب الخبر، كما قال الإمام الطحاوي قديم بلا ابتداء. وأما الاسم الذي ورد في النصوص فهو الأول والآخر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فالذات يطلق على الله عز وجل من باب الخبر، وهو من المعاني الاصطلاحية التي شاع استخدامها بين الناس. وقد عرف المتكلمون الذات بأنها ما تقوم به الصفات، فالذات هو ما تقوم بها الصفات، والصفات لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بالذات. وعند الفلاسفة يعرفون الذات بالجوهر، فيجعلون القسمة في الذات والصفات إلى جوهر وأعراض، فالعرض ما قام بغيره والجوهر ما قام بنفسه. والمتكلمون يقولون الذات ما قام بنفسه والصفة ما قام بغيره. وقد شاع استعمال العلماء لبعض هذه المصطلحات، لكنهم خالفوا المتكلمين والفلاسفة في اعتقادهم، فقالوا إذا كان المقصود بالذات إطلاقها على ما تقوم به الصفات لله تبارك وتعالى، فنثبت لله ذاتا كما يقال نفس الله وذات الله، أي هي الذات التي قامت بها الصفات. وقد شاع بين العلماء قولهم توحيد الذات والأسماء والصفات. وأما النعوت فهي جمع نعت، النعوت جمع نعت، وقيل النعت بمعنى الصفة، النعت بمعنى الصفة، وقيل النعت هو الصفة المتغيرة، والصفة يطلق على ما يتغير وما لا يتغير من الصفات، مثل العلم متغير يعلم ولا يعلم. وأما اليد فهي صفة غير متغيرة. وقيل إن النعت هو المشهور من الصفات، والصفة ما كان من الصفات غير المشهورة، كما يقال نعت الخليفة العباسي الأمين والرشيد والمأمون، يقولون هذه نعوت لكونها مشهورة وأصبحت كالأعلام على أصحابها. فإذا قيل الرشيد أطلق على هارون الرشيد. وهكذا كل ما غلب على صاحبه من الصفات المشهورة يقال هو نعت. وذهب بعض العلماء إلى أن النعت والصفة بمعنى واحد، ولهذا قالوا يغلب على البصريين استخدام الصفة، وعلى الكوفيين استخدام النعت، وهم لا يفرقون بين المعنيين، ولكن هذا اصطلاح علماء البصرة من اللغويين، وهما مدرستان، مدرسة علماء البصرة والكوفة مدرستان لغويتان. فهؤلاء يطلقون الصفة على معنى النعت، وأولئك يسمونه نعتا ولا يفرقون من حيث المعنى بين الأمرين. والمصنف هنا أراد بالنعوت الصفات، أراد بالنعوت الصفات. قال وأسامي الله عز وجل، وأسامي الله عز وجل. والأسامي قال بعض علماء اللغة هي جمع من الأسماء، فالمفرد اسم والجمع أسماء، وجمع الجمع أسامي. وكأن المصنف بهذا الإطلاق أراد إثبات كل أسماء الله عز وجل، لأن أسامي هي جمع أسماء. فممكن أن يقال لله أسماء قوة كالعزيز والجبار والقهار والمتين، يقال هذه أسماء القوة، ويقال الرحمن الرحيم الودود هذه أسماء الرحمة. فيقال هذه أسماء القوة وهذه أسماء الرحمة وهذه أسماء الإحسان، ثم إذا أردت جمعها قلت أسامي الله، أسامي الله. فأراد المصنف بهذا إثبات هذه المعاني الثلاثة، ثم استأنس بما جاء في قول خبيب كما سيأتي: وذاك في ذات الإله. وإنما اقتصر على الاستئناس والاستدلال لهذا لأن النعوت والأسامي مشهورة في الكتاب والسنة، والذات قال بعض العلماء أنه لم يدل عليه دليل من الكتاب والسنة، ولكن ورد في بعض الأخبار وفي بعض الآثار. فأراد أن يستأنس لما ذكره في الترجمة بقول خبيب رضي الله عنه. ثم ذكر قصة خبيب بن عدي رضي الله عنه، وهو مناسبة قوله لهذه الأبيات. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 منهم خبيب الأنصاري، خبيب بن عدي الأنصاري رضي الله عنه. قيل أن هذا البعث بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم عينا له لبعض ما أراد أن يعرف من أخبار المشركين، وقيل أنه أرسلهم معلمين لبعض قبائل العرب. وهؤلاء البعث أمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري، وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب لأمه، وفيهم خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة. فبعثهم، فلما بلغوا مبلغا في الطريق في القرب من مكة سمع بعض أحياء بني هذيل بهم، فأرسلوا في طلبهم 100 رامي، أي من يرمي بالنبل، فبحثوا عنهم حتى وجدوهم وأحاطوا بهم، فعاهدوهم على إن سلموا أنفسهم لا يقتلوهم. أما عاصم بن ثابت فقال: لا أنزل على عهد المشركين، فقاتل حتى قتل، ثم نزل على عهدهم 3: خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وآخر. فلما سلموهم لأنفسهم أخذوا أوتارا سهامهم وربطوهم بها، الأوتار التي ترمى بها السهام في الأقواس. فقال الثالث: هذا أول الغدر، فأبى أن ينقاد إليهم فقتلوه. فبقي زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي، ثم باعوهم لبعض قبائل قريش. وكان خبيب بن عدي قتل الحارث ابن عامر وهو من سادة قريش، فلما سمع أبناؤه ببيع خبيب بن عدي اشتروه وبقي أسيرا في أيديهم، وكانوا يعظمون الحرم على شركهم وكفرهم، فأرادوا أن يقتلوه، ثم رأوا أن لا يقتلوه في الحرم وأخذوه ليقتلوه خارج الحرم، فلما علم ذلك طلب منهم أن يصلي لله ركعتين، فصلى ركعتين لله تبارك وتعالى، وقال لولا إني أخشى أن يقولوا أطالها من أجل الفرار من القتل لأطلتها، ثم صلبوه وقتلوه. وقبل قتله قال هذه الأبيات، وقيل إن خبيب بن عدي رضي الله عنه هو أول من قتل صبرا في الإسلام، وهو أول من سن صلاة سنة الصلاة قبل الموت. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 منهم خبيب الأنصاري، قال فأخبرني عبيد بن عياض أن ابنة الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منهم موسى يستحد بها، لما أرادوا قتله أخذ موسى ليستحد بها، هذا دليل على حرص الصحابة على السنة وعلى الاستحداد. قال فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه قال خبيب الأنصاري، هذه للمرأة قصة مع خبيب، وأنه أعطته الموسى ليستحد بها، ثم أخذ درج ابن لها بجانبه فجعله على فخذه، ففزعت لما رأته على فخذه وظنت أنه سيقتله، قال لن أقتله إن شاء الله، وأطلقه. ثم لما أرادوا قتله قال هذه الأبيات، قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق لله، على أي شق كان لله مصرعي. وهذه أبيات عظيمة تدل على قوة الإيمان، وأصبح هذا البيت مثلا يقوله كل مسلم، يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، يعني المسلم إذا مات في سبيل الله وفي طاعة الله لا يعنيه أمات مصلوبا أو مريضا أو مكلوما أو غريقا، المهم أن يموت على الإسلام. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعا، وهذا دليل على قوة الإيمان وعلى الثبات وعلى عدم الجزع، وأن المقصود هو الموت على الإسلام، وليس العبرة كيف يموت، ولكن العبرة على أي شيء يموت، وإلا فالموت حاصل كما قال الشاعر تعددت الأسباب والموت واحد، الموت واحد ولكن على أي شيء يموت. قال وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع، أي هذا الذي تعرضت له في ذات الله ولله. وهذا هو الشاهد من هذه الأبيات للترجمة، قال وذلك في ذات الإله، وذات هنا قيل إنها ليست على المعنى المشهور عند الناس عندما يقال ذات الله، ولكن المقصود في سبيل الله، ولكن المصنف أراد بهذا أن يثبت أن هذه اللفظة مشهورة في كلام السلف، وقالوا معناها وذلك في ذات الإله أي في سبيل الإله، كما يقال فعلت هذا في جنب الله أو ابتغاء وجه الله، أي في سبيل الله. وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع، وإن يشأ أي الله عز وجل يبارك على أوصال، الأوصال هي القطع، والشلو هي قطع اللحم وجمعها أشلاء، ممزع أي مقطع، وهذا دليل على قوة الإيمان. يقول وإن تمزق جسدي في ذات الله فإن الله لو شاء أن يبارك في هذه الأوصال المقطعة التي مزعت وقطعت في ذات الإله، فلو شاء الله أن يبارك فيها لبارك فيها، وقد حصل له ما أراد، فإن جسمه لم يقطع ولم يمزع بل حفظ. فقيل إنهم جاء نفر من الصحابة وأرادوا أن ينزلوه عن الخشب الذي صلب عليه، فانفلت منه وابتلعته الأرض ولا يعرفون طريقه، فحفظه الله. وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. قتل في سبيل الله لكن حفظ الله عز وجل جسده من أن يكون أشلاء، فحصل له أعظم مما طلب، فإن طلبه هو أن يبارك الله على تلك الأوصاف، فحفظ الله جسده وبقي على ما هو عليه وحفظه في دينه، ومات على الإسلام، ومات على خير ما يكون عليه المسلم بعد أن صلى لله ركعتين وقال هذه الأبيات التي تدل على قوة الإيمان وقوة الثبات وقوة الصبر. وأصبحت هذه الأبيات مثلا لكل مسلم يمتثلها في حياته ويحدث نفسه بأنه لا يعنيه كيف يموت، وإنما المهم على أي شيء يموت. قال: فقتله ابن الحارث فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وخبرهم يوم أصيبوا. قيل إن عاصم بن ثابت قبل أن يصاب دعا الله أن يبلغ نبيه صلى الله عليه وسلم خبرهم، فجاء الوحي من الله بخبرهم، وأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على خبرهم رضي الله عنه. وهذا الحادث فيه شاهد للمسلمين اليوم وما يلاقون من القتل والتقتيل، فإنه إذا كان في ذات الله وفي سبيل الله فإن الإنسان لا يندم على ما يصيب المسلمين، بل هو رفع لهم. وهذا لا يعني عدم الاستعداد لقتال الكفار، ولكن لا ينبغي أن يكون اليأس والقنوط، ولربما ظن بعض الجاهلين بربه الظنون، فهؤلاء خيار الأمة تعرضوا للقتل والجرح، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض للجراح وأخرج من بلده وابتلي، ولكن العاقبة للمتقين. أصبح هؤلاء النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مضرب المثل في الإيمان وفي الثبات والصبر، يحتذي حذوهم كل مسلم، فما من مقتدي بهم في الخير إلا وينالون من الأجر مثل أجره. فيجب على المسلمين أن يكونوا على يقين بدينهم وبربهم، وأن ما يصيبهم هو في ذات الله، لكن المهم أن يموت المسلم عندما يموت وهو مؤمن مسلم. وإذا ما أوذي في الله وفي ذات الله فإن كل ما لله وفي الله حسن حتى الألم. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن المجاهد إذا قتل في سبيل الله إن الله يخفف عنه الألم حتى إنه كالشوكة لشاكة، يخفف الله عنهم الآلام. ويموت المسلم عند يموت وهو حسن الظن بالله، وينال أجر الشهادة، وهي أعظم ما يلقى به المسلم ربه، أن يلقاه بالشهادة وأن تمزق هذه الأوصال وهذه الأجساد في ذات الله. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: يقول بعض الناس: لا يصح ولا يجوز أن يقال إن الأسماء والصفات هي عين الذات، لأن هذا يلزم منه تعدد الآلة، ولكن يقال الأسماء والصفات دالة على الذات، فهل هذا صحيح؟ الصحيح أنه لا يقال إن الأسماء هي عين الذات، ولا يقال هي غيرها، وفي هذا خلاف بين أهل الكلام، وإنما الصحيح كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن يقال إن الأسماء هي للمسمى، الاسم للمسمى، والأسماء دالة على المسمى، هذا هو الصحيح. وأما قول من يقول إن تعدد الأسماء يدل على تعدد الآلهة وتعدد الذوات فهذا باطل، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء كثيرة، فهل قال أحد من المسلمين أن لنا أكثر من رسول؟ إنما هو رسول واحد أسماءه كثيرة، وهذا السيف عند العرب له أسماء كثيرة وهو حقيقة واحدة، وهذا البحر له أسماء كثيرة، وكذا بعض العلماء يشتهرون بألقاب وأسماء كثيرة، فتعدد الأسماء لا يدل على تعدد الذوات، وكذلك تعدد الصفات ظاهر في أنه لا يدل على تعدد الذوات، فنحن نصف زيد لأنه سميع بصير حليم جواد كريم، وهذه صفات متعددة وصاحبها هو واحد، تعددت صفاته وذاته واحدة. نعم. قل السائل: دلالة الأسماء على الصفات بالمطابقة والالتزام هل هي دلالة ترادف؟ هذه الدلالات ودلالة المطابقة والتضمن والالتزام هي من الدلالات المشهورة عند أهل الكلام، ومرجعها إلى أصل لغوي، وهو أن أصل هذه الألفاظ في لغة العرب إنما وضعت لمعاني، فإذا طابق اللفظ المعنى الذي وضع له أصلا قيل إن هذه دلالة مطابقة، وإذا أطلق على بعض معناه قيل إن هذه دلالة تضمن، وإذا أطلق على خارج معناه مما يستلزمه المعنى قيل هذه دلالة لزوم. مثال ذلك البيت، البيت لفظ عربي وضع لكل ما يشمل البيت من السقف والجدار والأبواب والشبابيك، فإذا قال رجل: رأيت زيدا يتكئ على بيت عمر، معلوم أن اتكاءه هنا لا يمكن أن يتكئ على البيت كله، وإنما هو متكئ على الجدار، فهنا أطلق البيت على بعض معناه، فدلالة البيت على الجدار هذه دلالة تضمن، ويقال فلان صعد بيت فلان، وهو إلى أي شيء صعد؟ صعد إلى السقف، ولربما كان في حجرة يقال دخل زيد بيت فلان، ولا يعني أنه دخل جميع الحجر، فهذه إذا أطلق البيت على كل معناه قيل دلالة مطابقة، مثل يقال اشترى زيد بيت عمر، هنا البيت أطلق دلالة مطابقة على كل البيت لأنه اشترى جميع ما يحويه البيت، ولهذا بعض القضاة يسمونه فرز يفصل في هذا، يقول: وهذا يشمل الحجر والفناء وما به من أشجار وكذا، ليكون من زيادة التأكيد، وإلا إذا قيل اشترى زيد بيت عمر فإن هذا يشمل جميع ما يدل عليه البيت، فهذه دلالة مطابقة، وإذا أطلق الجدار على البيت على البيت على الجدار فهذه دلالة تضمن. وأما دلالة اللزوم مثل دلالة السقف على الجدار، مثل يقال صعد فلان سقف عمر، فمعلوم أن السقف يستلزم الجدار، وليس من الوضع اللغوي أن من معاني السقف الجدار، لكن عرفنا بالعقل أنه لا يتصور أن يوجد سقف إلا بجدار، هذه أنواع الدلالات من حيث اللغة. أما تنزيل هذا في الأسماء والصفات قال العلماء: مثل الرحيم، الرحيم اسم من أسماء الله، فإذا أطلقنا الرحيم على ذات الله وعلى الصفة التي قامت بذاته وهي الرحمة، هذه دلالة مطابقة. وإذا أطلقنا الرحيم على معنى الرحمة وهي صفة فإن هذه دلالة تضمن، وإذا أطلقنا الرحيم على الذات فقط فهذه دلالة تضمن، وإذا أطلقنا الرحيم على معنى الغفور فهذه دلالة لزوم، لأنه ليس من معاني الرحمة المغفرة، ولكن الرحيم يستلزم رحمته أن يغفر ويصفح. نعم. قل السائل: هل إطلاق الذات على الله تعالى له أصل في الكتاب أو السنة، وما حكم ذلك؟ كما ذكرت هو من باب الخبر، من باب الخبر والأخبار. قال العلماء: ما يطلق على الله عز وجل في سياق الخبر لا يلزم أن يدل عليه دليل، بل يطلق على الله عز وجل ويخبر عن الله بعض المعاني التي لم تدل عليها النصوص بنصها ولكن دلت عليها بمعناها. قل السائل: ما هي الفرقة التي لا تصف الله لا بنفي ولا إثبات؟ لم أفهم هذه العبارة، وما منهجها، وهل هي من المعطلة؟ هؤلاء غلاة الفلاسفة والجهمية، كما ذكر شيخ الإسلام قال: الذين يسلبون النقيضين، وهم غلاة الجهمية وبعض الفلاسفة، يقول: لا أقول أنه موجود ولا معدوم، لا فوق ولا تحت، لا داخل العالم ولا خارجه. نعم. قل السائل: ما معنى النعوت؟ معنى النعوت، ما معنى النعوت؟ النعوت جمع نعت، كما ذكرنا قيل أن النعت هو الصفة، ومن أهل العلم يفرق على ما ذكرنا في بعض الأنواع، أنواع المفارقات بينهما عند بعض العلماء. نعم. قل السائل: ما صحة الحديث في قول إبراهيم عليه السلام: كذبت في ذات الله ثلاث كذبات؟ نعم، هذا صحيح، وهذا بمعنى ما جاء في كلام خبيب: في ذات الله، يعني في سبيل الله. نعم. قل السائل: ما الفرق بين الوصف والنعت؟ بين الوصف والنعت. الوصف مصدر، وتصويب السؤال أن يقال: ما الفرق بين الوصف والصفة؟ وإلا النعت فقد يطلق على معنى الصفة. قيل أن الوصف مصدر، والصفة فعلة بمعنى اسم هيئة أو اسم مرة، مثال ذلك الاستواء، مثل الغضب، فيقال للغضبة صفة والغضب وصف لأنه مصدر، غضب يغضب، يغضب غضبا، هذا وصف. والفعلة التي يسميها العلماء قديما فعلة بمعنى أن يحصل هذا الشيء مرة، يقال غضبة، هذه صفة. نعم. يقول السائل: هل قولنا ذات بمعنى أنه شيء؟ كل ما يقال أنه ذات فهو شيء، وشيء أعم من الذات، لأن الشيء هو ما له وجود، إما وجود ذهني أو وجود عيني، فالوجود الذهني هو ما يتصوره الأذهان، كما يقال في أي شيء الإنسان يفكر، معلوم أن تفكيره وانشغال ذهنه بشيء يقال انشغل بشيء، شغلني شيء في الصلاة، وهذا ليس له وجود في الخارج وإنما هو تصور. ولكن لا يلزم أن ما يضاف إلى الذهن من الأشياء أنه موجود، قد يكون خيال ووهم، وأما الأشياء الموجودة في الخارج فهي موجودة ولا بد أن تكون موجودة. نعم. والسائل: ما معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما: تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله؟ نعم، المقصود التفكر في آلاء الله ولا يتفكر في ذات الله، لأن التفكر في ذات الله يفضي إلى الشك ويفضي إلى الوساوس، والله عز وجل كما أخبر عن نفسه قال: ولا يحيطون به علما. وإعمال الذهن في أسماء الله وصفاته، فذات الله عز وجل لا يتفكر فيها، لأن مرجع الإيمان بذات الله وأسمائه وصفاته هو النقل، ولا مجال للتفكر في الأسماء والصفات، وإنما يؤمن المسلم بما جاء في الكتاب والسنة. وأما التفكر فيكون في المخلوقات. يقول العلماء: تفكروا في آلاء الله، أي في مخلوقاته ونعمه، ولا تتفكروا في ذات الله. ولهذا يلاحظ أن العلماء بالشرع، من العلماء بالله وبشرعه، ما يقال أنهم مفكرون كما شاع الآن في اصطلاح بعض المعاصرين، يقال مفكر إسلامي. لن تجد هذا الاصطلاح يطلق على علماء الإسلام من الأئمة، من أئمة السلف ومن بعدهم، وإنما يقال محدث، مفسر، فقيه، ولا يقال مفكر، لأن العلم الشرعي مرجعه إلى النقل لا للتفكر. وأما التفكر في آيات الله الكونية فنعم هذا صحيح، تفكرون في خلق السماوات والأرض وفي هذه المخلوقات، ويستدلون بهذا التفكر على عظمة خالقها. وأما في ذات الله وفي أسمائه وصفاته فقال العلماء أنه يجب قطع الطمع عن إدراك معرفة الكيفية، نثبت الأسماء والصفات دون أن نخوض في كيف استوى، كيف ينزل، كيف ذاته. نعم. أسأل الطلاب عن استمرار الدرس في السبت والأحد. نعم، نستمر إن شاء الله إلى نهاية الشهر. نعم. قل سائل: ما الفرق بين اسم الرزاق والرازق؟ الرزاق صيغة مبالغة، والرازق يدل على اسم فاعل من الرزق، وكلاهما من أسماء الله عز وجل. نعم. قل سائل: ما حكم إزالة الشامة السوداء من الوجه، علما بأنها موجودة من بعد الولادة وقدرها قدر البنان؟ هذه الأشياء التي توجد في الجسم من غير اختيار، وهي الشمات التي توجد في الجسم، لا يترتب شيء على إزالتها ولا على بقائها. وأما ما تسبب فيه الناس من الوشم، هذا المحرم، والذي قال فيه العلماء إن استطاع أن يزيله يزيله. أما هذه الشامة التي خلقت بطبيعتها فإنه لا بأس بتركها أو إزالتها. وإذا كان فيها شيء يخرج عن المألوف فهي من أنواع الأمراض التي تعالج وتزال، وإذا كان شيء لا يضر ولا يؤثر فينبغي ترك هذه الأمور، لأن إزالتها قد يترتب عليه أمراض أحيانا، والمرجع في هذا للأطباء. نعم. والسائل: ما حكم شراء السيارات عن طريق المصارف، فالمصرف يشتريها ب20,000 ويبيعها للمواطن ب25,000 أقساطا شهرية؟ هذه الصورة ما فيها إشكال، لو ثبت أن المصرف اشترى السيارة ب20,000 ثم عرضها للعملاء كما يقولون، وقال هذه قيمتها بالنقد 20 وقيمتها بالتقسيط ب25، هذا لا بأس به، وهذا ما يسمى ببيع الآجل، فإن البيع على قسمين: عاجل وآجل. وهذا كل التجار الذين يبيعون بالنوعين، يقول مثلا هذه السيارة ب100 والأرض ب100 وبالتقسيط ب120، فإذا تم العقد على الشراء بالآجل وحدد الأجل أو الأقساط وتم البيع على ذلك فهذا صحيح. لكن المحظور أن يشتري عاجلا ثم بعد أن يتم العقد يقول: ليس عندي مال، قصد لي هذا المال بعد سنتين أو سنة وأزيد في السعر، هذا لا يجوز. أما إذا اشترى الأصل السيارة من المصرف بعد أن ملكها المصرف هذا لا بأس به. وفي هناك صور أخرى في الشراء، يعني بعد أن يتملك السيارة من المعارض، وهو البيع بنية الشراء، يبيعه وهو ينوي أن يشتري هذه السيارة، هذه فيها عدة صور، فيها خلاف بين العلماء. أما إذا ملك المصرف السيارة وحازها ثم جاء العميل واشتراها بسعر آجل ولو كان يزيد عن ثمنها لا بأس بذلك. ونسأل ما معنى الجوهر وما معنى الأعراض؟ الجوهر قالوا هو ما يقوم بنفسه، وقالوا هي الذوات القائمة بأنفسها، والعرض هو ما يقوم بغيره، ما يقوم بغيره. قالوا مثل الصفات، صفات العلم، العلم ما يقوم بنفسه يقوم بالعالم، السمع لا يقوم بنفسه يقوم بالسميع. نعم. والسائل: رجل طلق زوجته وقبل انقضاء العدة مات الزوج، فبأي العدتين تعتد؟ تعيد السؤال. يقول: رجل طلق زوجته وقبل انقضاء العدة مات الزوج، فبأي العدتين تعتد؟ هذه مسألة مشهورة بين العلماء، وتسمى تداخل العدد، ويؤخذ بالأحوط، ولعلها تعتد بعدة الوفاة، لأن عدة الوفاة فيها احتياط، وهي أبلغ من عدة المطلقة. نعم. قل السائل: ما هي صفة اليمين المغلظة؟ اليمين المغلظة هي المؤكدة بأسماء الله، والتي لربما يعني كرر اليمين وقال أقسم بالله ثم أقسم بالله ثم أقسم بالله، أو كانت في مكان فاضل كعند البيت. نعم. قل السائل: ما الفرق بين البدعة والمصالح المرسلة؟ البدعة هي كل ما أحدث في الشرع من غير أن يدل دليل على أصله، وأما المصالح المرسلة هي ما احتاج إليه الناس مما دل الدليل على أصله، مثل نقط المصحف وجمع المصحف، والآن المدارس التي أنشئت على غير مثال سابق، ولكن تقتضيها المصالح الشرعية ولا تتعارض مع أصول الشرع. نعم. والسائل: دخلت المسجد في وقت العصر ولم أصلي الظهر، فكيف أصلي الظهر وقد حان وقت صلاة العصر؟ إذا أقيمت الصلاة تصلي مع الإمام بنية صلاة الظهر، أنت تنوي الظهر، فإذا فرغت من صلاتك إذا وجدت جماعة ثانية تصلي معهم العصر. نعم. والسائل: هل يشرع قراءة سورة الملك قبل النوم؟ الذي دل عليه الدليل أنها تقرأ في الليل، فمن قرأها في الليل فيرجى له الثواب، وأنها تنجي من عذاب القبر بإذن الله. والسائل: ما هي الأحوال التي يشرع فيها رفع اليدين بالدعاء والمسح بهما على الوجه بعد الانتهاء من الدعاء؟ أما رفع اليدين فمشروع في كل المواطن إلا المواطن التي دل الدليل فيها على عدم الرفع، وأما مسح الوجه باليدين ففيه خلاف بين العلماء تبعا لتصحيح الأحاديث بالمسح، وذكر ابن حجر رحمه الله أن هناك ثلاثة حديث كلها تصح في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، ومن العلماء من يضعف هذه الأحاديث. نعم. قل السائل: ما معنى هذه العبارة: من لم يرى الاستثناء في الإيمان فهو مرجئ؟ هذه مسألة مشهورة من مسائل الاعتقاد في باب الإيمان، وهو أن المرجئة أحدثوا سؤالا فيقولون لبعض أهل السنة: أمؤمن أنت؟ والمرجئة يطلقون الإيمان على الأصل، فقالوا إذا قال مؤمن فإنه على قولهم زكى نفسه، وإذا قال مؤمن إن شاء الله شك في أصل إيمانه. فتنبه الأئمة لهذه المسألة وقالوا إذا كان المقصود بالسؤال عن الإيمان الذي هو أصل الإيمان فلا بأس أن يقال أنا مؤمن، بمعنى كما يقول أنا مسلم، وإذا كان المقصود